كان في صحبة النبي يوم القيامة سواء على الحوض أو في الجنة، نسأل نفسنا عملنا إيه عشان نفوز بالصحبة يا رسول الله؟ ما لازم تقدم يا جماعة، كل حاجة وليها ثمن، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. المهم اجتمع كفار قريش وبدأوا يدبروا المؤامرة ويقولوا نعمل إيه في محمد صلى الله عليه وسلم، نقتله ولا نسجنه ولا نعمل إيه بالضبط، ولا نحجمه عن الدعوة. قعدوا يفكروا، فبدأ كل واحد منهم من شياطين الإنس يقول فكرة معينة، وهم بقى يقولوا رأيهم في هذه الفكرة. كانت أصوب فكرة هم وافقوا عليها كانت فكرة الهالك أبو جهل، هو ده اللي قال الفكرة اللي عجبتهم. قال لهم إيه؟ قال لهم نجمع من كل بطن من بطون قريش، يعني من كل قبيلة، خدت بالك، شابا جلدا نسيبا وسيطا قويا فتيا، فاهم ازاي، ونعطيه سيفا مسموما، سيف مسموم عشان الضربة تخلص على طول، ثم يهجمون جميعا على محمد صلى الله عليه وسلم فيقتلوه، يضربوه ضربة رجل واحد كلهم، تخيل مثلا لو 10 شباب أو 20 شاب ويخشوا يضربوا واحد ضربة واحدة مرة واحدة، فيتقسم أو يتوزع دمه بين القبائل. لو جم قالوا مين اللي قتل محمد صلى الله عليه وسلم، هيقولوا شاب مثلا من هوازن، وشاب مش عارف منين، وشاب الله، طب بني هاشم هتحارب مين ولا مين؟ فإذا علموا أنهم لا يستطيعون أن يحاربوا كل تلك القبائل رضوا بالفدية فدفعناها لهم. فقالوا بس هو الرأي يا أبا جهل، هو ده اللي خد بالك، هو ده احسن راي وافقوا عليه. في اللحظه دي تشوف عنايه المولى عز وجل بحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. في اللحظه دي ربنا يرسل جبريل من فوق 7 سماوات للنبي صلى الله عليه وسلم ويخبره بالمؤامره وبتفاصيل المؤامره، ويقول له جبريل عليه السلام يا رسول الله لا تبت في فراشك الليله، واخرج في يوم في وقت كذا، وحدد له ميعاد الخروج والهجره الى المدينه المنوره. بدا سيدك النبي عليه السلام بدا يروح لابي بكر ويحدد معاه الميعاد اللي هيخرجوا فيه للهجره، ويجهزوا العده والعتاد عشان يخرجوا ويهاجروا الى المدينه المنوره. في الوقت ده ابو بكر زي ما قلت لك خارج وهو في غايه السعاده، ما اقدرش اوصف لك سعاده ابو بكر لدرجه من سعادته زي ما قلنا كده تخيل من شده الفرح دموعه نزلت على خده من شده فرحه بخروجه مع النبي صلى الله عليه وسلم. ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته والمشركين مش شايفين النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقرأ قوله جل وعلا وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وبدأت قريش تعد بقى الجيوش زي ما بيقولوا كده العيون والجواسيس عشان يشوفوا النبي خرج راح فين. بدأت تبعث بقى رجالها والاستخبارات بتاعتها في كل مكان بحثا عن النبي وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم المفروض كان لو خارج من مكة المدينة كان يمشي كده، لا، النبي يعني استخدم حيلة جميلة كده، رجع في الطريق العكسي، خدت بالك، وبعد 3 أيام بعد ما هدأت الرجل خلاص وبدأ يحس انه خلاص النبي عليه الصلاة والسلام أكيد وصل المدينة، فبدأ يرجع في الطريق اللي المعتاد من مكة إلى المدينة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أبي بكر وأرضاه. سيدنا أبو بكر يا جماعة لما خرج مهاجرا مع النبي عليه السلام، هل ما كانش عارف تبعة الهجرة دي؟ عارف طبعا، عارف إن بيته ممكن يعني يجي المشركين يضربوا ولاده، ده كان سايب مين يا جماعة؟ كان سايب يعني أسماء وعائشة، ويعني السيدة عائشة كانت لسه صغيرة جدا، كان سنها يعني لم يتعدى مثلا 7 سنين، واخد بالك، وأسماء كانت أكبر منها، وكان سايب ابنه عبد الله، وكان عبد الرحمن لسه ما أسلمش، عبد الرحمن كان لسه هيسلم بعد ذلك بكثير، لأن عبد الرحمن كان مقابل أبوه في غزوة بدر، يعني إحنا لسه ما وصلناش لغزوة بدر، سبحان الملك، فسايب ذرية ضعيفة وعارف إن هم ممكن يتعرضوا لهجوم من المشركين، وده اللي حصل بالفعل، لكن كل ده مش مهم عنده، المهم عنده أكون في صحبة النبي. المهم عنده ان انا انصر دين الله سبحانه وتعالى. قد ايه يا جماعه الصحابه بذلوا الكثير والكثير، لو قعدنا نتكلم من هنا ليوم القيامه لن نوفيهم حقهم رضي الله عنهم وارضاهم. والدرس الغالي كمان ان ابو بكر يتحمل كل دوت علشان الدين يوصل لنا، وعشان القران يوصل لك والسنه توصل لك، وعشان انت تطلع تلاقي نفسك مسلم، فاهم ازاي؟ وما طلب منك الا ان تحافظ على هذا الدين، لا تموتن ولا تموتن الا وانتم مسلمون. بالفعل اللي كان متوقعه ابو بكر حصل بالفعل. أبو جهل راح رايح لبيت أبو بكر فخبط، مين اللي فتحت؟ أسماء رضي الله عنها، فقال أين أبوك؟ قالت لا أدري، فضربها على وجهها فسقط قرطها، الحلقة اللي كان في وشها، ونزفت الدماء الشريفة من على وجهها رضي الله عنها وارضاها، ومشي أبو جهل وسابها وخلاص، خدت بالك، سبحان الملك. لكن كل ده كانت هي بتحتسب وأبوها بيحتسب، العيلة كلها جماعة كانت عايشة لله، خدت بالك، هي دي المساله. وبعدين بعد ما مشي سيدنا ابو بكر مع النبي عليه السلام، طبعا كان واخد يا جماعه زي ما قلت لك ابو بكر كان معاه 40,000 درهم، انفق على الدعوه 35,000 درهم هو في مكه، وال 5,000 صرفهم في الهجره مع النبي عليه السلام، خرج ب 5,000، ولما بقى خليفه بقى معهوش اي حاجه، ولما مات كان عليه 6,000 درهم، خدت بالك، ما كانش يهمه اي حاجه في الدنيا

فقال ما بك يا أبا بكر؟ قال لدغت يا رسول الله. أنا مش مهم عندي، ما تشغلش نفسك بي، أنا يهمني أنت بس. قال لدغت يا رسول الله. قال وما الذي جعلك لا تخبرني؟ قال خشيت أن أوقظك يا رسول الله. أنا مش مهم، أنا موت مش مشكلة، إنما أنت ما تصحاش يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمهم قام النبي صلى الله عليه وسلم وتفل على جرحه فبرأ بإذن الله سبحانه وتعالى. أدي المشهد ده يا جماعة من أكتر المشاهد والله اللي أثرت في حياة الواحد. معقولة في حد في الدنيا ممكن يحب النبي بالمنظر ده؟ أتقتل أموت أتلدغ يحصل لي يحصل لي، بس النبي ما يقلقش ما يقلقش. ومال النهاردة اللي بيأذي النبي في سنته؟ ومال النهاردة اللي بينكر سنة النبي؟ ومال النهاردة اللي بيسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإحنا كأن الأمر لا يعنينا لا من قريب ولا من بعيد. فين الحب للنبي؟ فين محبتك للنبي؟ فين تشبهك بالنبي؟ فين مشيك ولا خطى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فين يا جماعة كل ده؟ شيء جميل جدا جدا. تخيل أبو بكر ما عملش كده وبس، يعني ما بذلش نفسه وبس، لا ده أسرته كلها كانت تحت خدمة هذا الدين وفي خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابنه عبد الله طول النهار هو الإعلامي الصادق، قاعد وسط كفار مكة يجمع الأخبار ويروح بالليل يوصلها للنبي والأبي بكر رضي الله عنه وارضاه. والغلام بتاعه اللي شغال عنده الراعي بتاعه ابن فهيرة، عامر ابن فهيرة، طول النهار عمال يرعى الغنم في مكة، وبالليل يروح ويعني يحلب الغنم عشان النبي يشرب، ويذبح من يشاء النبي صلى الله عليه وسلم ان يذبح عشان النبي ياكل وسيدنا ابو بكر ياكل. شوف المنظر المشهد الجميل. فلما يعوزوا يرجعوا الصبحيه قرب الفجر، يقوم سيدنا عبد الله ماشي الاول وعامر بن فهير يمشي وراه بالغنم عشان يضيع الاثار بتاعته عشان ما حدش يعرف ان كان في حد جاي للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الغار. سبحان الله. ومش كده وبس يا جماعه، لا ده اسماء بنته، اسماء بنت ابي بكر كان عندها كان يعني سبحان الله في الوقت ده كانت حامل في الشهر السابع وكانت تعبانة ومثقلة بالحمل، ورغم ذلك كانت تحمل الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أبي بكر، لدرجة أنها في مرة مش قادرة تشيل الطعام فقالت لأبي بكر يعني يا أبتاه لا أدري كيف أحمل الطعام وأحمل يعني عايزة أتقسم الطعام، فقال شقي نطاقيك، النطاق بتاعك شقي نصين، فشقت نطاقها فسميت بذات النطاقين، حتى جاءت في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا أسماء أبدلك الله بنطاقك هذا نطاقين في الجنة، فسميت بذات النطاقين. يبقى واحدة حامل في الشهر السابع راح تخدم النبي، تأكل النبي، ابن سيدنا أبو بكر هو اللي عمال يجمع الأخبار عشان يعرف النبي هم بيقولوا إيه ومتفقين على إيه عشان النبي يعني يحترس من المكائد اللي بيدبرها كفار قريش. أبو بكر مضحك كل حاجة وطلع بماله وبنفسه وبيفدي بيفدي النبي عشان بحياته. خدت بالك عامر بن فهيرة يعني شوف العيلة كلها، العيلة كلها أبو بكر خلاها كلها في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبحان الملك، تخيل واحد زي سيدنا أبو بكر سايب داره سايب فلوسه سايب تجارته سايب كل حاجة. يا جماعة تعرفين لما إنسان يكون عايش في بلد، لما يكون موظف ويجي له أمر قرار نقل من مكان لمكان دي بتبقى مأساة بالنسبة له، إزاي يتنقل ده عذاب. فتخيل لما يكون واحد محبوب جدا بين قومه. أبو بكر زي ما قلنا يا جماعة كان مألوفا بالنسبة للناس، كان محبوبا، كان سهلا يسيرا، كان الناس كلها كانت بتحبه، وكانت تجارته ناجحة وكان بيكسب، وساب بيته وساب ولاده وساب تجارته كل ده ورايح بلد ما عرفش عنها حاجة، كل ده فداء لله وفداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ده ربنا يا جماعة جعل الخروج من الدار أو من الوطن قرين القتل. خدت بالك؟ قال جل وعلا ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. فقارن المولى عز وجل بين القتل وبين خروج الإنسان من وطنه. شيء صعب جدا أنت تسيب بلدك وتسيب حبايبك عشان مجهول أنت ما تعرفوش، لكن هو في النهاية عنده يقين أعلى من الجبال وأعظم من الجبال، أنا هكون مع النبي ويكفاية أن أنا أبقى مع النبي. في اللحظة دي يا جماعة كفار قريش عملوا حاجتين، سدوا كل المخارج اللي بتاعت مكة وحطوا عليها قوات مسلحة زي ما بيقولوا، ناس معهم سيوف ومعهم أسلحة عشان النبي ما يقدرش يخرج من أي مكان. والناحية الثانية راحوا عملوا جايزة 100 ناقة للذي يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حيا أو ميتا، أي حاجة المهم تجيبه وخلاص. في الوقت ده يا جماعة سبحان الملك فضل بقى المشركين طبعا مع الجوائز اللي أعلنت دي فضلوا يجروا لحد ما وصلوا إلى الغار. بالفعل وصلوا للغار، تخيل وقفوا قدام الغار. شوف المعجزة. طبعا بعض الروايات بتقول إن كان في عنكبوت وكان في حمام، الكلام ده كله غير صحيح، الكلام ده كله وإن كان الحافظ ابن كثير حسن هذه الرواية في البداية ونهاية لأن الرواية أصلا ضعيفة. لان الاعجاز فين يا جماعه؟ الاعجاز مش ان الغار يبقى متغطي بعنكبوت ولا حمام، لا الاعجاز ان الغار يبقى فاضي ومفتوح وتحت رجليهم وهم واقفين والنبي قاعد هو ابو بكر ومحدش شايفه، هو ده الاعجاز صح ولا لا؟ مش المعجزه ان يبقى عنكبوت مداري، لا لا لا، المعجزه ان يبقوا موجودين ومحدش شايفه، هي دي المعجزه. وده اللي حصل بالفعل، وصلوا الى هناك فقال ابو بكر يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدميه لرانا. ابو بكر خايف عليه يا جماعه؟ خايف على نفسه؟ لا والله، خايف على النبي.